اي سؤال يا شباب؟ لماذا سورة الرعد؟ انا قلت يعني لما اخترت مبحث الايمان بالله جبت لنفس المؤلف له نموذج تطبيقي. يعني كل سور القران جميله، انا ممكن بحب سوره الرعد اي سوره، يعني اللي عايز يختار اي سوره، لكن احنا نختار سوره مع يعني مش لشيء يعني معين، وفيها طبعا مطابقه للواقع اللي احنا بنعيشه. رابط الواجب بقى تلاقوه مع الإدارة. ليه الكتاب لم يكتب الآيات مشكلة؟ مش عارف والله، معلش لا أدري. كل تفسير أو كتاب هتلاقوا فيه ميزات وهتلاقوا فيه عيوب. إنك تعتقد إنك مثلا ابن كثير عايز يديك كل الإيمانيات وإن الظلال يبقى فيه كل الضبط الأثري، أو لن تجد، انت بتحاول تجمع. الراجل بتقول نصلي بيها هيكون ايسر القيام مما نحفظ. طب ما نحفظ سورة الرعد ونصلي بيها. يا جماعة احنا عايزين نقرب من سورة، اخترنا سورة مع بعض ونقرب منها، الموضوع بسيط. يعني احنا اخترنا سورة الرعد عشان انت اللي قرا مبحث الايمان بالله كيف تكلم القرآن عن الله، اما يجي سورة الرعد ده نموذج تطبيقي. يعني دي كانت فكرة، الفكرة كيف تكلم القرآن عن الله، النموذج التطبيقي بتاعها عايزين سورة تتكلم عن ربنا، فجت سورة الرعد ولنفس المؤلف فكرة وتطبيقها بس. لذلك اللي ما قراش مبحث الإيمان بالله أنا أنصحه الأول يقرأ المبحث، حتى لو بعيدا عن الدورة أيا كان، يقرأ المبحث الأول وبعدين يقرأ سورة الرعد. طيب ده يعني سؤال يحتاج إلى إجابات. سؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده يعني سؤال إيه، ممكن نتواصل يعني أنا ممكن أكتب الـ الإيميل وممكن نتواصل إن شاء الله، أو كان أو عن طريق الرسائل في الفيسبوك. كان الأخ أبو يحيى جزاه الله خيرا كان وضعه، ممكن إيه نتواصل عن طريق الرسائل بإذن الله عز وجل. طب عندك ايميل؟ طب التواصل الايميل اهو بكتبه لكم. هو مش عارف المفروض يعني دكتور احمد سلمان 85 at @gmail. مش عارف ما بتطلعش ليه. على الجيميل يعني دكتور احمد سلمان @gmail. اخ ابو حاجه جزاه الله خيرا النهارده. فاي حد بس عنده سؤالات، لان انا اسف يعني مضطر اعتذر يعني على الاستكمال عشان عندي موعد، فممكن اتواصل وان شاء الله الاداره هتبلغكم بقى عن الامتحان وهيتحط الاسئله وكيفيه المتابعه. من الكتب برضو اللي انصح بقراءتها كتب الدكتور فريد الانصاري مجالس القران. دكتور فريد الانصاري مجالس القران له 3 اجزاء. الجزء الاول شرح فيه سوره الفاتحه والفرقان وياسين والحجرات. دكتور فريد الانصاري كتاب مجالس القران الجزء الاول والجزء الثاني، اهتم فيه بالصور الايمانيه. الجزء الثالث سوره البقره، وبعدين هو توفي رحمه الله. هيبقى ليها جزء ثاني ان شاء الله، طبعا الدوره بعد رمضان هيبقى فيها جزء عام. ده اخر درس في الجزء الاول من الدوره. خلاص بعد كده اي حد ان شاء الله التواصل عن اسئله في الكتب او غير ذلك. فريد الانصاري مجالس رأي الجزء الاول او الجزء الثاني. اضطر انا اسف ان انا استاذن مساله الامتحان او كده مع الاداره. واي سؤال بالنسبه للتفسير او الكتب التواصل سواء على الفيس او على الجيميل. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.